انه هو كان حابب كثير انه انا اترك الشغل واتفرغ للبيت يعني او اسافر معه. ما رضيت لانه كان عندي شغف، شغلي اللي بشتغله هذا شغفي، هو يعني كان حبي الاول بصراحة الشغل. تفهم هو، وظليت انا بالاردن وهو سافر، يعني تزوجنا وبعد 10 ايام سافر. بعد 6 او 7 اشهر من سفره، وبعد يعني حكي كثير ونقاش كبير كثير بيني وبينه انه يا انا باجي يا انت بتيجي، تنازل رامي عن شغله ورجع على البلد، يعني مع انه كان شغله هناك كثير كويس، وكانت بالفرص بالاردن فترتها ما كان في عنده إشي ثابت يشتغله في الاردن، بس مع ذلك يعني ما بعرف، بس لما شاف انه يمكن انا متمسكه كثير بهذا الشغل وانه هو عن جد شغفي، اجت التضحيه من طرفه على خلاف العاده، انه عاده الستات او الاناث هم اللي يعني بيحكوا عنا الست بتلحق زوجها، بس اللي صار عنا انه هو رجع على البلد علشان انا، عشان نضل سوا اول شيء، ولانه ما بعرف. بلشت الحياة الزوجية، إجا حمزة ابن رامي ورانيا، ومعه الحياة صارت أحلى لأنه علاقة الصداقة اللي بينهم كانت تزيد. ورغم قوة رانيا واستقلاليتها، إلا إنها مع رامي كانت مسلمة كل مفاتيحها بأيدي أمينة. تقريبا كنا متفاهمين انا وياه على كل شيء، على التفاصيل الصغيره قبل الكبيره، كنا بنشبه بعض كثير حتى بالشكل، يعني اللي كانوا يشوفونا كانوا يفكرونا اخوان او اولاد عم، مش ازواج. ما بعرف، كانت الحياه معه جميله، يعني جميله وسهله ومريحه، يعني لدرجه انه انا يعني انا تاريخيا واهلي هيك دائما بيحكوا عني انه انا ممكن من عمري 13 او 14 سنه وانا سيده نفسي، يعني كل قراراتي كنت اخذها يعني انا اقرر ايش اللي بدي اياه في الحياه. بس مع رامي اختلف الموضوع، يعني انه كان بالنسبة لي انه كنت مسلميته عقلي، يعني مسلميته عقلي ويعني قبل حتى قلبي، يعني كنت كان لما بدي اخذ قرار بشغل، لما بدي اخذ قرار باي شيء، انه احكي خلاص انا ما بدي افكر، خلاص بحكي له إله وهو يفكر عني وهو يعطيني القرار. حب، زواج، ولد، وطموح بالشغل متحقق، هاي اكيد هي خلطة السعادة لتصير الحياة احلى. كملوا بأحلامهم وطموحاتهم، شو اللي بيمنع زوجين متفاهمين من إنهم يبنوا بيتهم طوبة طوبة؟ قررنا نشتري بيت، وكنا محوشين دفعة أولى من حقه، وكان هذا قرار، كان قرار كبير أو كانت خطوة كتير كبيرة في حياتنا، بس بنفس الوقت كانت جميلة، كانت حلوة لأنه معنا ابننا وأنا مستقرة بشغل وهو لقى شغل واستقر فيه، بس بنفس الوقت كانت خطوة مخيفة لإلي ولإله، لأنه في إنه كان قسط البيت عالي شوي، وإنه بدك تدفع دفعة كمان عالي، يعني بدنا ندفع كل مدخراتنا علشان نشتري هذا البيت. بس اشتريناه وبلشنا بعد يعني السنتين اللي بعديها قررنا إنه ما يكون عندنا أطفال، أو نوقف، مش نوقف، نستنى شوي بعد حمزة، يعني إنه يكون إنه نستنى ما نجيب أطفال آخرين، لأنه كانت حياة شوي صعبة ماليا. لحد 2013 بلشت شوي الأمور تهدى، يعني بلشت الأشياء تهدى شوي، قطعنا شوط كتير كبير في بأقساط البيت، وقررنا يكون عندنا الطفل الثاني. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة، حكايات الحب وتكوين عيلة كتير حوالينا، وكمان قصص الوفاء والأمومة كتيرة، بس مرات منكون بحاجة لنفوت على بيت وقلب سيدة قادرة إنها تخبي كل مشاعرها عشان أولادها، قادرة إنه تخلي زوجها موجود معها ومع أولادها حتى لو راح بعيد وغاب. رانيا سيدة على أبواب 40، أم لحمزة وتاليا، ناجحة في عملها وقوية في التحكم بمشاعرها، خاصة قدام أسئلة أولادها اللي بدها إياهم يكونوا أكتر قوة منها. تاليا لما تحكي بحفلة التخرج تبعتها من الكيجي انه ليش كل الاولاد عندهم اب وانا لا، وخليه ينزل من السماء، خليه ينزل من السماء يحضر الحفلة ويرجع، او مثلا كلها بتكون موجعة، بتحسي زي كأنه في 100 سكين هيك ضربتك مرة واحدة، فاتت لجوات جوات قلبك. بس ما بعرف، يعني الله عطاني قوة وصبر كتير كبير في التعامل مع اسئلة الاولاد. تاليا الفرحة الكبيرة، في بنت جاي على العيلة، وهاي كانت أمنية رامي ورانيا وحمزة كمان بال2013، وبأوج الانبساط بالبيبي الجديد اللي رح يكون السكر الزيادة اللي رح ينضاف على الحياة. رانيا اكتشفت إنه رامي بيعاني من سرطان في البنكرياس اللي ما أمهله الكتير من الوقت ليقضيه مع تاليا. يعني إنه رامي ما قدر يشوف تاليا حملها مرة أو مرتين، وكانت خلال هاي الفترة 10 أشهر يمكن ضل بالمستشفى، يعني ما يمكن مرة أو مرتين كان يطلع يومين ثلاثة ورد يرجع على المستشفى. كانت هاي يعني عن جد كانت أصعب أيام حياتي. واللافت مش عارف كيف يمكن هاي هي غريزة الأمومة، إنه أنا قديش كنت أحب رامي ومتعلقة فيه وهيك، بس لما خبرني الدكتور إنه زوجك بعد أيام، إنه مش مطول يعني، وإنه يعني تقريبا إنه يحتضر، كان أكتر حدا فكرت فيه حمزة، يعني كنت حامل في تالي أيامها، وأكتر حدا فكرت فيه ابني، إنه ابني شو بده يصير فيه، لأنه أنا كان دائما عندي رعب حتى قبل ما أتزوج إنه يكون عندي أولاد أيتام. كنت أحس فكرة اليتم فكرة موجعة ومؤلمة، يعني بتحس حالك يعني ما بعرف، بحسها كثير باردة. فلما خبرني الدكتور هذا الإشي اللي كان مسيطر على بالي، مش إني أنا بدي، وغريبة هاي الشغلة كانت، مش إني أنا بدي أفقد سندي في الحياة، زوجي وحبيبي وصديقي وهيك، لا، سيطر علي شعور الأمومة، إنه ابني شو بدي يصير فيه إذا ما كان عنده أب. يومها طلعت من المستشفى ورحت عند أمي وحكت لي، لما حكت لها زي هيك بس حكت لي جملة واحدة، حكت لي اللي ما إله أب إله رب. ما بعرف يمكن الواحد هو بيكون بدور على السلام، بس هاي الجملة عن جد نزلت بردا وسلاما علي، يعني خلص، يعني هيك أعطتني هيك راحة وسلام داخلي وأمان، وهيك إنه خلص، يعني إنه رب العالمين هو اللي راح يتكفل فينا. من يوم ما عرفت عن مرض زوجها لهاي اللحظة وهي مش قادرة تتعامل مع مشاعرها كزوجة، فقدت حبيبها وصديقها، استجمعت كل قوتها حسب وصية رامي، كانت تواسي أهله وأهلها وتكون السند لأولادها، واكتشفت بحالها قوة ما كانت تتوقعها. أول فترة بعد وفاة رامي كانت صعبة كتير، يمكن أول يمكن 7 أشهر كانت كتير صعبة جداً، لأنه دائماً كنت بهذا الصراع بين أني أنا بدي أنهار وأبكي وأحزن وخلص ما بدي هاي الحياة، وبين أني أنا لا، لازم أعافر، لازم أكون أقوى، لازم أرجع للشغل، لازم أأمن مستقبل أولادي، لازم أدرس أولادي. يعني بعرف أنه رب العالمين لما اختار هذا الشيء كان عارف أني أنا بقدر أتعامل معه، وزي ما وجعني كتير صدمة فراق رامي، بس بنفس الوقت أعطاني رب العالمين هبات ثانية، يعني أعطاني أول شيء سند من أهلي، من والدي ووالدتي وإخواني، كانوا عن جد يعني الحدث، كانوا ولا زالوا نعمة سند لي ولأولادي، وبنفس الوقت أعطاني ابن وبنت كمان قويين، يعني متقبلين لفكرة إنهم ما في عندهم أب. هلا أكيد ما بحكي لك إنه 100%، بس إنه بيحاولوا إنهم يتعاملوا معها، بيحاولوا إنهم مع طبعا مع الدعم الدائم من الجد والجدة والأهل وكل الناس، إنهم لا، إنه بحس حالي عم بربي أولاد قويين. رانيا اللي طبطبت على كل اللي حواليها، حطت أولادها بحضنها بالتعامل معهم بحنان وواقعية، واللي بتحقق نجاحات في شغلها كان المجتمع ما يشوف كل هالإنجازات، وكان يطلع عليها بزاوية واحدة وبس. أكتر شيء بضايقني أو كان يضايقني بالفترة الأولى يعني من وفاة رامي، كيف المجتمع، يعني أنا تاريخيا كنت بعتبر حالي، وكمان يمكن الناس اللي حوالي بيعتبروني إنه أنا مثلا سيدة ناجحة بشغلي، عندي حضور اجتماعي، هيك. بس عارفة كيف هذا الإرث كلياته اللي بتشكل بشخصيتي كله بينمسح لما تصيري أرملة، وبصير كل الناس بينسوا إنك أنت مثلا صحفية ناجحة، أنت أم منيحة، أنت ابنة هيك، أنت أخت كذا، ما بينسوا كل هذا الحكي، وبتذكروا بس تفصيلة واحدة عنك، بصير يشوفوكي بس في جانب إنه أنت أرملة، وبأبعاد الأرملة يعني مش السلبية، بس الأبعاد الضعيفة إنه أنت محتاجة للدعم. سنين من عمل رانيا في مجال الصحافة الحقوقية والتركيز على قصص النساء، همومهم وتحدياتهم، بس بعد ما راح رامي صار في تعزيز للقضايا اللي بتشتغل عليها، وزاد إيمانها بحقوق المرأة. يعني بالمناسبة أنا بغطي من 2007 بغطي قضايا المرأة، وبعد وفاة، وكان دائما هذا السؤال اللي ينطرح إنه أنتوا شو بدكم، أنتوا ستات شو بدكم، قد ما بتاخدوا مش عاجبكم، وبدكم كذا وبدكم كذا، وبدكم حقوق وبعدم تمييز بالتشريعات وسوق عمل، والرجال أهم يشتغلوا من الستات لأنهم بصرفوا. هاي التجربة عززت كل إشي كنت أؤمن فيه طول حياتي، تجربتي كسيدة هي معيلة لأطفالها، هذا الفكر انه دائما في حدا بعيد المرأة مش دائما موجود هذا الشيء، لانه فجأة ممكن الست المتزوجة او حتى الست اللي ما تزوجت وموجودة عند اهلها، ممكن الاب يتوفى، ممكن الزوج يتوفى، ممكن فجأة تلاقي حالها لا ما عندها سند. فالموضوع مش رفاهية او ترف انه نطالب انه بتمكين المرأة بسوق العمل وبتمكينها من حقوق من اخذ كل حقوقها، يعني لانه فعلا ممكن في بلحظة واحدة تصفي الست لحالها بهاي الدنيا، ومحتاجة شهادتها، ومحتاجة يكون عندها مصدر دخل، ومحتاجة تكون ممكنة اقتصاديا واجتماعيا وكل إشي. في وقت الحجر المنزلي مهام رانيا زادت ومسؤولياتها تجاه أولادها صارت أكتر، مع إنه هي بتحكي إنه ما تغير عليها كتير أشياء. إن الأولاد بيدرسوا من البيت، يعني هذا الدراسة عن بعد أو التعليم عن بعد صار شوي أصعب، لأنك بدك تضلي قاعدة مع الولد ومع تالية كمان فترة ما هم بيدرسوا، وهذا فهم وما فهم وأعمل هيك وسوي هيك. وأنا كمان بدرس ماجستير حاليا، الفصل الماضي سجلت ماجستير. بس من هاي الناحية يعني بتقدر تحكي إنه إلى جانب الشغل، شغلي المهني يعني، بس مسيطرة على الأمور. بحس أول فترة كان في خوف كبير عندي وتوتر على الأولاد من المرض وهيك، بس بحس انه لا الامور هلا صارت اهدى. العائق الوحيد او الشيء المزعج الوحيد ان هم الاولاد نفسهم يعني محشورين في البيت وهيك زهقوا تعبوا من القعده بالبيت، بس لقينا هيك سبل تواصل اكثر لانهم دائما قاعدين في البيت، انه صاروا يعبروا عن حالهم اكثر، صاروا مثلا يحاولوا يخترعوا العاب جديده وانا معهم، صرنا نحضر تلفزيون اكثر مع بعض، نقعد مع بعض نحكي، لانه زمان كانوا الفتره الصغيره اللي بس كانوا يستغلوها مثلا انه بده يتفرج على الايباد حمزه او تاليا، انه طول اليوم بالمدرسه بعدين بدهم يروحوا يدرسوا بعدين بدهم يناموا، فكان فتره كتير قليله اللي بنقعدها مع بعض. اما هلا صارت الفتره اوسع، فصرنا نعرف بعض اكثر، تعرفنا على بعض اكثر انا والاولاد، فتحنا احاديث اكثر وهيك، تعرفت على جوانب ما كنت اعرفها فيهم او ما كانت بعيده عني، مش كتير منتبه لها. فبحس انه لا الحجر كان فيه له ايجابيات، يعني كان فيه له اشياء حلوه وهيك. اليوم وفي اللحظه اللي قررت رانيا تحكي فيها عن مشاعرها كزوجه، كانت طول الوقت تحكي عن حمزه وتاليا وعن شغلها. تجنبت طول الوقت تحكي عن رامي لسبب بسيط جدا، انها شايفته طول الوقت حواليها وحوالين الاولاد. إذا بدي أحكي شيء لرامي اليوم بعد 6 سنين من وفاته، فبحكي إنه أهم إشي الأولاد مناح وبتربوا بالطريقة اللي أنت بدك إياها، وإنك بنظري ما متت، بالعكس يعني يمكن موتك زادك حياة، يعني هلأ أنت حي أكتر بالنسبة لي، لأنه عن جد روحك عايشة جواي.